وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كمعجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون, هذا الأمر موجه إلى من يرحمكم الله, والله إلينا إلى كل مؤمن ومؤمن. هذا الأمر بما أمرنا بأن نقيم الصلاة فنؤديها على الوجه المطلوب في أوقاتها المحددة لها, ونؤتي الزكاة لأهلها ولا ندخل بها, ونطيع الرسول في سننه وما يطلب منا أن نفعله ونتركه, ذلك من أجل أن نرحم. كي ترحموا في الدنيا والآخرة. فهل لو أقام امرؤ الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله يعذب في الدنيا؟ والله ما يعذب, والله لا يرحم في الدنيا, ومن باب أولى الآخرة دار السعادة والشقاء. ثم قال تعالى لا تحسبن أيها السامع الكريم, لا تحسبن يا رسولنا الذين كفروا معجزين لله في الأرض يغلبونه, والله متى شاء أن يبيدهم يبيدهم, متى شاء أن يسلط عليهم بلاء أنزله, أغرق بهم الأرض, نزل عليهم الصواعق من السماء, فلا تهتم لأمرهم لأنهم لا قيمة لهم. ومعنى هذا استقيموا على دين الله وتثبتوا واثبتوا عليه ولا تبالون بصياح الكفار ورذيلهم فإنهم ليسوا بشيء. واسمعوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون, أي ترحموا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير, أي غير غالبين لله ولا قاهرين له ولا معجزين له, متى شاء أن ينزل بهم بلاء أنزله, متى شاء أن يسلط عليهم عدو ولو منهم سلطوا عليهم, وما عاد مأواهم ومصيرهم النار ولبئس المصير جهنم والعياذ بالله. فلا تبالون بالكافرين كيفما كانت حالهم فإنهم لا يعجزون الله ومصيرهم مظلم جهنم يخلدون فيها. هذا معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون, أي كي ترحموا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض أبدا ومأواهم النار ولبئس المصير. بعد هذا نادانا رب نداء آخر, يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك, كل مؤمن داخل في هذا النداء ولا لا, والمؤمن كالمؤمن نادانا لماذا؟ ليقول لنا يجب أن يستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يجب أن يستأذنكم من يطلب الإذن عليكم وأنتم في بيوتكم في غرف النوم، من الذين ملكت إيمانكم من العبيد إيماء ورجال، إذ هم أهل البيت، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منكم كذلك، يستأذنوكم في الدخول عليكم في 3 أوقات 3 مرات. المرة الأولى من قبل صلاة الفجر، الليل أنت نائم مع زوجتك، يأتي العبد يدخل عليك بدون إذن ما يجوز، يأتي الطفل فوق الرابع أو الخامس يدخل عليك بدون إذن ما ينبغي، من قبل صلاة الفجر أي في الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة كانوا يشتغلون من صلاة الصبح إلى الساعة 11 كذا ويستريحون، فإذا استراح نزع ثيابه وأغلق غرفته ما يسمح لعبده وعمته أو الطفل يدخل عليه، قد يجد مكشوف العورة ويحصل هذا. ومن بعد صلاة العشاء، إذا صلينا العشاء سبحان الله، نحن نصلي العشاء ونحيي الليل بالأغاني والمزامير والأعراس والحفلات وهواء، هذا ما يتفق معنا. صلاة العشاء أولا العشاء يكون مع المغرب، صلينا العشاء النوم للاستراحة لأن بذلنا جهدا طول النهار، هذا وقت طلب الراحة. ومن بعد صلاة العشاء إذا أغلقت بابك أنت مع زوجتك وحدك، نزعت ثيابك للتريح، ما تسمح أبدا لخادمتك أو خادمك أو طفلك أن يدخل عليك إلا بإذن، لما يستأذن تفتح فصل نفسك وتفتح الباب. هذه الآداب من علمناها؟ الله عز وجل. أليس هو أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بنا من أنفسنا؟ واسمعوا الآية، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تعرفون الظهيرة إلا قبل الظهر، من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. العورة ما تستر ولا وتستحي أن تكشف، هذه العورات 3، النوم في الليل بعد العشاء وقبل الفجر وفي الظهيرة، 3 عورات يجب أن لا تكشف لكم، 3 عورات لكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ما في حرج بعد هذه الأوقات 3، تدخل عليك الخادم، يدخل الخادم، يدخل الطفل في 10 سنوات، في 5، في 9 7 8، فليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم بعدهن، ليس عليكم أنتم إثم ولا عليهم هم حرج بعد الأوقات 3. ثم قال تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، لا بد من أن يدخلوا عليكم، لأنهم يطوفون يدخلون ويخرجون عليكم، يشتغلون يعملون، إذن لا بد أن يفسح لهم المجال إلا في الأوقات 3. ما هذه الأوقات 3؟ هاتوا، قبل الفجر وبعد العشاء ووقت الظهيرة، بعضكم على بعض أي طوافون بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، أي هكذا كما بين لنا يبين الآيات الحاوية للشرائع المبينة للأحكام والآداب والأخلاق في هذه الملة المحمدية، والله عليم بخلقه حكيم في شرعه وتدبيره، سلموا له. لو كان جاهلا ما نقبل كلامه، لو كان غير حكيم يخبط ويخلط، كذلك نشك في أمره ونريه، ما دام عليما أحاط علمه بكل شيء حكيما لا يحدث شيئا بعلة تقتضي ذلك الشيء. ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أصبحوا أبناء 15 و16 احتلموا. وبلوغ الحلم يعرف بالشعر ينبت حول الفرج تبهتم يعرف بالمني إذا أمنى الشاب وخرج المني في الاحتلام يدل على بلوغه بلغ سن الرشد أو 15 فما فوق وإن كان المالكية يقولون 18 لكن بالمشاهدة في 15 يبلغ يحتلم وينبت الشعر فيه. والمرأة كالرجل إلا أنها تزيد بالحيض إذا حاضت البنت بلغت سن الرشد تكلفت احتلمت. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وأصبحوا يحلمون إذن فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم لا يدخلون بيتا إلا بإذنهم. أقرأ الباب ندخل قالوا ادخل ادخل ارجع يا ارجع كما تقدم في الاستئذان العام. إذا بلغ الغلام سن الرشد احتلم وكذلك الفتاة لا تدخل إلا بإذن. وهذا هو الله عز وجل يقول وإذا بلغ الأطفال جمع طفل وإلا بلغوا منكم الحلم يدخل فيه الذكر والأنثى فليستأذنوا أن يطلبوا الإذن منكم كما يستأذن الذين من قبلهم من آبائهم وأجدادهم الذين كبروا أيام كأطفال ما يستأذنون إلا في الأوقات الثلاثة. الأوقات الثلاثة لا بد من الإذن دونها يدخل يخرج ولا يستأذن ولا حرج لأنه ما بلغ ما احتلم بعد. ثم يقول تعالى كذلك يبين الله لكم آياته كما بينها والله عليم حكيم بخلقه يدبر ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد جمع قاعد لا قاعدة. القاعدة ورجل القاعد الرجل قاعد ما قاعدة هنا جمع قاعد ما هي قاعدة. ما معنى القاعد هنا؟ التي أصبحت لا تحيض ولا تلد تجاوزت 60 أو 70 سنة قاعدت عن الحيض والنفاس شاخت عجزت. والقواعد جمع قاعد من النساء وهي التي قعدت عن شيئين عن الحيض لا تحيض انتهى حيضها وقعدت عن الولادة لا تلد. متى هذا؟ لابد على الأقل لابد من فوق 50 60 70 أكثر ذلك. هؤلاء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لا يحلمن أو يفكرن في الزواج أبدا أو في عجوز تفكر في الزواج ما فيه لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أي حرج أو ضيق أو إثم أن يضعن ثيابهن تضع ثيابها وتخرج يعني تخرج عارية ما تضع فيها ماذا الخمار الذي كان يغطي رأسه ووجهه تخرج كاسل عن وجهها. فليس عليهن جناح أي حرج أو إثم أو مسؤولية أن يضعن ثيابهن ويخرجن ولا حرج عجوز. بشرط أو بدون شرط؟ بشرط لا بد منه، وهو قوله تعالى غير متبرجات بزينة. ما تخرج العجوز تعمل الكحل في عينيها والأحمر في شفتيها والسوال الاستخاب في عنقها والأثر في يديها تقول أمكم عجوز، ما يجوز أبدا ولا تخرج. هذا كلام الله عجب بنا. حال كونهن غير متبرجات بزينة، أما أن تضع خمارة وتخرج تاشب عن رأسها وجهها ثم تتزين وتخرج كذلك كأنها تغري الناس عن الزنا، لا تستعمل كحلا ولا أحمر ولا طيب ولا فخار في عنقها ولا قلادة ولا سوار في يدها. بهذا الشرط تخرج كاذب عن وجهها في السوق ولا في الطريق ولا في المسجد لإشبال سنها، لأنها قعدت عن الخير والميثاق، لا تحيض ولا تلد. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح في ماذا؟ أن يضعن ثيابهن حال كونهن غير متبرجات بزينة. ما الزينة يرحمك الله يعرفها النساء، من الخاتم إلى السخاب إلى الحنة إلى كذا، غير متبرجات بزينة. وأخيرا وأن يستعففن خير لهن، تبقى في حجاب حتى تموت ولو بلغت 120 أو 180. وقد رأينا هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، العجوز بلغت 160-90 ما تخرج أبدا إلا متسترة، أخذا بهذه الآية الكريمة، لأن الله اختار لهذا ولا لا، وأعلم أنه خير لها، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع لأقوال عباده عليم بأعمالهم وأفعالهم. أعيد الآيات مرة ثانية، تدبروا كتاب الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا الأمر واضح الدلالة ولا لا؟ ما أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فيما يأمرنا وينهانا، لماذا؟ كي نرحم في الدنيا والآخرة، ما يحتاج إلى هذا البيان أكثر من هذا. فقد تأمل كلام الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي كي ترحموا. وإن خفتم اليهود والنصارى والمشركين حولكم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، والله ما هم بمعجزين لله، لو شاء لدمرهم بساعة واحدة. فلا تخافوهم ولا ترهبوهم ولا تتركوا دين الله من أجلهم خوفا منهم. ثم نادانا فجزاه الله خيرا، أم ماذا نقول؟ نقول له الحمد والشكر. نادانا بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا مرحبا، لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد منا؟ قال أريد منكم أن يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، علموهم مروهم بلغوهم أنه لا يجوز لهم الدخول عليكم في 3 أوقات، بلغوهم ماذا وعلموهم وعلموهم به، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآن ما عندنا مملوك ولا مملوكة أو فيه لا شيء، ما السبب؟ الديمقراطية. قولوا وقوف مسيرة الجهاد من أكثر من 500 سنة أو 600 سنة، وقف الجهاد. من أين يأتي المماليك؟ المماليك إذا غزونا دار كفر لندخلهم في رحمة الله ليسلموا فيكملوا ويسعدوا، ناخذ الأسرى ماذا نفعل بهم؟ نذبحهم؟ معاذ الله، ماذا نفعل بهم؟ نوزعهم على المجاهدين. يا أيها المجاهدون أخذ نصيبه، وعليكم أن تحسنوا إلى هؤلاء العبيد ولا تكلفهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تطعمون، وحتى كالأبناء حتى يدخلوا في الإسلام. والملاحدة والعلمانيون البلاشرة، قل كيف يملكون الرقاب ويستخدمونها وهم الآن يملكوننا بدون سبب؟ الأسرى ماذا نسمع لهم؟ يرحمكم الله، نحرقهم، نقتلهم، يجوز هذا؟ نوزعهم على من؟ على المجاهدين. هذا واحد، هذا فيه بحسب عددهم. ماذا تفعل يا عبد الله بهذا أسير في ذمتك؟ تطعمه مما تطعم، وتسقيه مما تستقي، وتفرشه ما تفرش، ويخدمك فيما يستطيع، ولا تكلفه ما لا يطيق، حتى يتحرر بأن تعتقه وأنت في سبيل الله، أو يعمل ويجد ويشتري نفسه منك بمبلغ من البال. هذا هو الاستملاك والعباء والتعبد الإسلامي. ولا نزلت في وقت يملكون فيه ولهم مملوكين. قال تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. من هم الذين لم يبلغوا الحلم؟ الأطفال من الرابعة إلى الثالثة عشر إلى الرابعة عشر. لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ما هي هذه المرات 3؟ قال: من قبل صلاة الفجر، هذه مرة، وإلا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وهل نضع ثيابنا من الظهيرة؟ هنا ادخل تجدنا ينزع الغطاء، ينزع المشلح، ينزع كذا ليستريح. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أي عشاء هذه؟ العشاء غير العشاء، العشاء العتمة، صلاة العشاء. وفيه بيان أن من آدابنا وسلوكنا نحن المسلمين ما نسهر بعد صلاة العشاء، لا في مقهى ولا ملهى ولا ملعب ولا عرس ولا باطل، هذا ليس من شأننا أبدا، لأننا نقوم الليل، ولأننا نقوم مع طلوع الفجر على الأقل، وهم ينامون حتى الساعة 8 أو 7. شأننا غير شأن الكفار، وإلا لا؟ والله لا نتفق معهم إلا في القليل، حالنا غير حالهم. لما هم إلى جهنم ونحن إلى دار السلام؟ هم إلى الهون والدون والبلاء والخبث والشر، ونحن إلى السعادة والطهر والصباح. قال: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثم قال تعالى: 3 عورات، اصروها ولا تفضحوها ولا تكشفوها لأولادكم ولا لخدمكم. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، بعد العورات 3 لا حرج ولا تضيق ولا إثم، يستأذن أو لا يستأذن شأنه. ثم بين العلة، قال: طوافون عليكم، يدخلون ويخرجون، يأتون بالشيء ويخرجون به، كيف نمنحهم من الدخول إلا بالإذن؟ وهم طوافون عليكم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، أنتم أيضا تطوفون عليهم، تدخلون وتخرجون عليهم. ثم قال تعالى: كذلك الذي سمعتموه من البيانات في العلم والحكمة يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبين لكم الآيات التي تحمل الهداية وتبين الطريق والسلوك الطريق، فيها بيان الحلال والحرام والجائز والممنوع. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال جمع طفل، وإلا طفل من ساعة وجوده من بطن أمه وقبل إلى أن يبلغ 15 إلى أن يحتلم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ماذا عليهم؟ فليستأذنوا عند الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم. تقدم في السياق: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالأطفال الآن بلغوا، يجب أن يكونوا مثلنا، لا ندخل بيتا بيوت إخواننا أقاربنا من بن من الناس إلا بعد الإذن. 3 مرات: تأذنون لنا بالدخول، فإن أذنوا دخلنا، وإن قالوا رجعوا ورجعنا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك لكم آياتي، فهذا البيان يبين، والله عليم حكيم. تقبل أحكامه ولا لا؟ إرشاداته توجيهاته، لأنه ما هو بجاهل ولا بأحمق ولا بضال ولا بحكيم يضع كل شيء في موضعه. يجب أن نسلم له إذا أمره الذي أمرنا به أو نهي الذي نهانا عنه. ثم قال تعالى: والقواعد من النساء. هذه اللطيفة في هذه الآية كررناها والحمد لله، ورددنا على الذين يقولون لا بأس أن تكشف المرأة وجهها إذا غطت شعر رأسها وغطت عنقها، لا بأس أن تكشف وجهها، كذا ولا لا؟ أو ما سمعتم بهذا تعرفونه. فقلنا لهم: إذا نحن الفحول السعوديون، نحن متحجبون، في شيء يظهر من وجهي أنا من رأسي ولا من عنقي؟ متحجب، إذا معناه أننا متحجب إذا كان هذا هو الحجاب. الحجاب وستر وتغطية محاسن المرأة في النظر في عينيها وفي خديها وجبتيها وعنقها وشعر رأسها، ما يضللون ويغالطون. وهذه الآية برهان ساطع. ما معنى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لكبار سنهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن؟ ما المراد من الثياب؟ يعني تخرج عارية، يعني أعوذ بالله، يقول هذا أحد ماذا تضع ثيابها التي الخمار التي كانت تغطي برأسها ووجهها، تضعه على كذا مشلب وتخرج. لعلكم ما تفهمتم بعد، الذين يقولون بجواز كشف وجه المرأة مع الأجانب، كشف وجه ما هو بحجاب هذا، فقد تستر عنقها كذا جسمها. إذا ما معنى الآية والقواعد من هذه الرخصة تنال من إذا كان للنساء كشف الوجوه؟ هذه الرخصة لماذا تأتي؟ ما قيمتها؟ والقواعد من النساء الكبيرات السن، القاعدة عن الحيض والنفاس، بنات 70 و90 و80 ليس علينا جناح فيما أن يكشفن وجوههن ويتلاقين مع الرجال لكبار سن. ومع هذا مع التحفظ ماذا قال تعالى؟ غير متبرجات بزينة، حال كونهن غير متبرجات بزينة، أي زينة، لا خاتم في الأصبع ولا سوار في اليد ولا قلادة في العنق ولا حنة ولا في الأصابع ولا كحل في العينين ولا حمر في الشفتين، غير متبرجات بزينة. وأخرى: وأن يستعذبن خير لهن، يتركن الخروج نهائيا وكشف الوجه وهو خير لهن. من قال هذا؟ أليس الله مولاهن ومالكهن؟ كيف نجيز بكشف؟ لو أجزنا كشف الوجوه للنساء ما بقي رجال، كل النساء يتحفظن ويشتغلن مع رجال، يبدأن يشترين يتحدثن يشافن، ما في حجاب، ادخل واخرج ولا حرج، أي حجاب هذا؟ مع أن الحجاب فرضه الله بكلامه في آياته في كتابه. هذه الآية عجب. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. وقد قلت لكم رأينا بالمدينة بنت 120-130 ما يرى منها شيء أبدا ملفوف في خمارها وفي ثيابها. فهمتم معنى الآيات هذه؟ ما قال لكم الشرح؟ مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. ما معنى هداية الآيات؟ كل آية تهدي إلى خير، والله العظيم لا توجد آية ما تهدي إلى خير. فمن تأمل الآيات وجد الهداية التي تهدي بها الآيات. وإليكم موحى. أولا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للحصول على رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والتمكين والأمن والسيادة، وفي الآخرة بدخول الجنة. أعد لهم هذا بالتأني بالتأني. أولا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للحصول على رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والتمكين والأمن والسيادة، وفي الآخرة بدخول الجنة. هذه منة الله. وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم كي ترحمون كما بينا في الدنيا والآخرة. ثانيا تقرير عجز الكافرين وأنهم لن يفوتوا الله تعالى مهما كانت قوتهم، وسينزل بهم نقمته ويحل عليهم عذابه كما بينا. أي من نترك ديننا وتخلى عن عبادة ربنا من أجل الكافرين فإنهم والله لا يعجزون الله. ما من أنا البارح نقول ما من دولة إقليم في العالم الإسلامي يقيم دين الله بحق كما هو إلا نصر الله على الأبيض والأسود، لأن الله مع أوليائه. نعم. ثالثا بيان مصير أهل الكفر وأنهم نار والعياذ بالله تعالى. مصير أهل الكفر ما هو؟ النار والعياذ بالله، هذه نهاية حياتهم. ومن هداية الآيات أيضا وجوب تعليم الآباء والسادة والأطفال والخدم الاستئذان عليهم في الأوقات الثلاثة المذكورة. وجوب معنا بالعورات. وجوب تعليم الآباء والسادة والسادة والأطفال والأطفال. يجب أن نتعلم هذا الحكم، رجال ونساء أطفال كبار وصغار، لقوله ليستأذنكم أيها المؤمنون الذين كذا وكذا. يجب أن نعلم هذا كلنا وأن نفعله. نعم. ثانيا وجوب استئذان الأولاد إذا احتلموا الاستئذان على من يريد الاستئذان على من يريدون الدخول عليه في بيته لأنهم أصبحوا رجالا مخلفين. نعم. الغلام عندما احتلم أصبح شابا رجلا لا يحل أن يدخل بيتا من البيوت إلا بالإذن، يستأذن أذن له وإلا يعود. نعم. بيان رخصة كشف الوجه لمن بلغت سنا لا تحيض فيها ولا تلد للرجال الأجانب، ولو أبقت على سترها واحتجابها لكان خيرا لها، كما قال تعالى وأن يستعففن خيرا لهم. يستعففن خيرا لهم. يا عجوز لقد اختار الله لك أن تبقي على حجابك حتى تموتي ولو بلغت 200 من السنين. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، قال ورد وعيد شديد للمتبرجات فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ما عندنا أبدا خلاف أنه لا يحل للمؤمنة أن تتبرج وتمشي في الشوارع كاشفة عن وجهها، أو لابسة كعب تتمايل به بين النساء والرجال، لأن هذا سبيل العهل والفجور والعياذ بالله تعالى. والحمد لله برأنا الله من هذا وطهرنا. هذا شرط العالم الإسلامي إلا من رحم الله البوليس، لكن شرطنا والحمد لله طيبين طاهرين.